إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. جنبني الله وإياكم البدعة والضلالة. قبل الشروع في شرح كتاب العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى، أردت أن أذكر بعض المصطلحات المتعلقة بعلم العقيدة التي يحتاجها طالب العلم، وتعتبر من التعريفات الضرورية، من التعريفات الضرورية. من ذلك تعريف العقيدة، من ذلك تعريف العقيدة. من يعرف لنا العقيدة لغة؟ وما تعقله ثبت في القلب. ما ثبت في القلب. السلاح لغة من العقدة، من شدة الوصل. من يتكلم؟ نحق بالحبل يعني ذا. بمعنى؟ شدة وثاقة. نعم، شدة وثاقة. نعم. من الإثبات والإحكام. من الإثبات والإحكام. نعم، يعني معنى العقيدة لغة فيها معنى الشد والتوثيق والإحكام والإبرام، كل هذه معاني للعقيدة لغة تدور حول ماذا؟ فيها معنى ماذا؟ معنى القوة والشدة. نعم، هذا لغة. ومنه تقول عقد الحبل إذا جعل فيه عقدة، ومنه عقدة النكاح، منه عقدة النكاح. اصطلاحا، من يذكر العقيدة، تعريف العقيدة اصطلاحا؟ العقيدة. اي تفضل. ما ثبت في القلب. ما ثبت في القلب. نعم تفضل. اصطلاحا، والاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، يعني الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده. إذا لم يصل إلى هذه الدرجة لا يسمى عقيدة، لا يسمى عقيدة. يعني عقيدة لابد أن يكون فيها هذا المعنى، أن يعقد قلبه على هذا الشيء. عقد قلبه بمعنى اعتقد هذا الشيء اعتقادا جازما لا يخالطه ريب ولا شك. واضح؟ هذا التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. طيب، أما العقيدة الإسلامية فيراد بها الإيمان الجازم، الإيمان الجازم بربوبية الله تبارك وتعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أمور الغيب. العقيدة يعني في المعنى الاصطلاحي كما ذكرت لكم الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك، سواء كان الشيء الذي يعتقده حقا أو باطلا، سواء الشيء الذي يعتقده يعني يعتقده يكون من الحق أو من الباطل يسمى عقيدة إذا وصل إلى هذه الدرجة. أما إذا لم يصل إلى هذه الدرجة فيه نوع من الشك، هل يسمى عقيدة؟ لا يسمى عقيدة، لابد أن يعقد قلبه على هذا الشيء. والعقيدة الإسلامية إذا أطلقت أريد بها عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. والعقيدة لها عدة أسماء، لها عدة أسماء عند السلف المتقدمين، منها مثلا التوحيد، التوحيد أو السنة أو الشريعة أو أصول الدين، كلها يعني مسميات لمسمى واحد وهو علم العقيدة. مثلا التوحيد، من يذكر يعني كتابا من كتب الأئمة المتقدمين؟ تفضل. نعم، لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب التوحيد في إثبات صفات الرب تبارك وتعالى. نعم. نعم تسمى، نعم تسمية. أنا لا يعني لم أذكر هذه الأسماء على وجه الحصر، إنما على سبيل التمثيل يعني. واضح. نعم. التوحيد لابن مندى، نعم، كتاب أو أصول السنة في السنة، أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل، أو شرح السنة للإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى تلميذ الإمام الشافعي، كذلك من أسماء السنة. نعم طيب، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي رحمه الله، كذلك كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى وغير ذلك. يقال واضح المعنى اللغوي والاصطلاحي بالنسبة للعقيدة لغة واصطلاحا. من يذكر؟ ها أخونا الفاضل، تفضل. لغة واصطلاحا العقيدة التوثيق والإثبات والأحكام. نعم. واصطلاحي الاعتقاد. ومنه ماذا؟ منه الشدة والقوة. إيه تقول عقد حبل إذا جعل فيه عقدة. نعم. ومنه عقدة النكاح. نعم. والصلاحا الصلاح هناك قدر جازم الذي لا يخالطه ريب ولا شك. نعم. هو الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وربوبيته وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره وسائر ما ثبت من أصول الغيب. نعم طيب بارك الله فيك. المصطلح الثاني مصطلح السلف، تعريف كلمة السلف. تفضل. شيخ عند العقيدة يعني الكفار يعني كيف يتم تسمى؟ كيف؟ يعني ما عقد في قلوبهم ماذا كيف يعرف ذلك؟ عقيدة. عقيدة يعني كيف يسمى؟ يعني عندنا نحن عن السنة أو الإسلام أو لا أدري ما تقصده يعني. هي عقيدة يعني ما دام يعني يعتقدون اعتقادا جازما تسمى عقيدة. لا يقولون يعني تعريف يعني عقيدة. لا أدري لا أدري. نعم بارك الله. تسمى باسم يا شيخ. نعم طيب، تعريف السلف في اللغة، تعريف السلف في اللغة هو ما مضى وتقدم، ما مضى وتقدم. يقال سلف الشيء سلفا أي مضى. والسلف هم الجماعة المتقدمون، الجماعة المتقدمون أو القوم المتقدمون في السير، أو القوم المتقدمون في السير. ومنه قوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ومنه قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بما قدمتم. فالسلف في اللغة فيه معنى المضي والتقدم، المضي والتقدم. أما اصطلاحا إذا أطلق السلف عند علماء الاعتقاد فإنما تدور كل تعريفاتهم حول الصحابة أو الصحابة والتابعين أو الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم. من القرون المفضلة من الأئمة الأعلام المشهود لهم باتباع الكتاب والسنة. هؤلاء يطلق عليهم ماذا؟ السلف الصالح. السلف الصالح. واتباع سبيلهم واجب لقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين الله تبارك وتعالى أن ثمة طريق هو طريق المؤمنين. والآية ابتداء من الذي خوطب بها؟ هم الصحابة رضي الله عنهم. فيجب علينا أن نقتدي بالصحابة على ما كانوا عليه من معتقد وغير ذلك. وقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. اتبعوهم بماذا؟ بإحسان، لم يتبعوهم بإساءة، اتبعوهم بإحسان. ومن ذلك أن يعتقدوا ما كانوا عليه من المعتقد. طيب، هذا فيما يخص التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي. واضح التعريف؟ في إشكال؟ من يعيد؟ تعريف اللغة والاصطلاح. تفضل. سلف عن اللغة في معنى المضي والتقدم. معنى اللغوي. هذا اللغة. نعم. المضي والتقدم. أما الاصطلاح فهو ما سلف من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بإحسان كما ذكر في هذا. نعم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية في حديث عمران بن حصين قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. قرنين أو ثلاثة. طيب، تفضل. الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هذا التعريف يكون نجم يكون تعريف. نعم. نجم يكون يعني تعريف لإيه؟ تعريف للآية. لا، تعريف يعني للسلف الصالح بهذه. لا، أنا ذكرت الآية على أساس والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. ما المراد بهم؟ صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال تعالى: والذين اتبعوهم بماذا؟ بإحسان. تبعوهم بإحسان، تبعوهم بإحسان. فمن أراد، ثم قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن أراد أن يتحصل على مرضات الله عز وجل فليسلك سبيل الذين رضي الله عنهم الصحابة وأن يتبعهم بإحسان. واضح؟ فهذا الطريق واجب الاتباع، ليس أمرا اختياريا. وضحت الصورة؟ هذا وجه الاستدلال يعني من الآية. لكن من يجب يكون تعريف السلف الصالح من هذه الآية؟ الآية مذكور فيها الصحابة رضي الله عنهم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. حديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكما ذكرت لك في رواية عمران بن حسين قال: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. فيستدل به هذا الحديث على القرون الخيرية الثلاثة المفضلة. هذا الحديث واضح؟ هم الصحابة والتابعون لهم وتابعوا التابعين. واضح؟ طيب، التحديد الزمني ليس شرطا في ذلك، يعني بمعنى الانتساب الى منهج السلف الصالح. وان كان الانسان لم يعش بين اظهرهم ولكنهم متبع لسبيلهم، سبيل الكتاب والسنه، فهو ممن سار على منهج السلف الصالح. وان كان الانسان او العبد ممن عاش بين اظهرهم ولكنه كان مخالفا لهم في الاعتقاد فلا يعد مما من السلف الصالح وإن عاش بينهم. طيب، من إمام السلف الصالح؟ أحمد بن حنبل. النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. سيد اللقب المعروف. نعم. أعتقد أن تقصد اللقب المعروف. لا، أهل الإمام وأهل السنة والجماعة يطلق على الإمام أحمد بن حنبل. طيب، تعريف أهل السنة والجماعة، المصطلح الثالث، تعريف أهل السنة والجماعة. تعريف السنة لغة، من يذكر؟ تفضل. لغة هي الطريقة الممدوحة والمفهومة كان متبع. نعم نعم تفضل. طريق المتبع. طريق المتبع آخر تفضل. طريقة من أجل نعم إجابة أخرى أخوانا أخوانا طريقة نعم. نفس الإجابة طريقة نعم. نعم السنة في اللغة مشتقة من سنة يسن ويسن سنا فهو مسنون وسن الأمر بينا والسنة كما ذكرتم الطريقة المتبعة المسلوكة سواء كانت محمودة أو مذمومة سواء كانت محمودة أو مذمومة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع يعني طريقتهم في الدين والدنيا طريقتهم في الدين والدنيا يعني اليهود والنصارى طيب هذا في المعنى اللغوي الطريقة المسلوكة المتبعة سواء كانت محمودة أو مذمومة أما في التعريف الشرعي من يذكر السنة نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وتقريرات وفعل نعم آخر طب. وكل ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل وتقرير أو صفة أو صفة نعم أحد آخر لا. هذا لابد أن يكون معلوم عندك السنة نعم ما ترك السنة نعم هو عند الأصوليين يعني يعرفون السنة بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته واضح كما ذكر أخوكم القول والفعل والتقرير وكذلك تعريف آخر للسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة مطلقة وهذا عند أهل الحديث عند أهل الحديث لأن الأصوليين يعني يعتنون بالأحكام الشرعية وأما أهل الحديث فيذكرون كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عند أهل الحديث تعريف السنة اصطلاحا عندك أي هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة أو من تقرير وقول وصفة من تقرير وقول وصفة نعم تعريف السنة اصطلاحا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة مطلقة عليه الصلاة والسلام طيب ويقابل السنة ماذا؟ البدعة قابل السنة البدعة سير تفضل ما معنى سير مطلق؟ يعني سواء قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد بعثته مطلقة أما الجماعة في اللغة فمأخوذة من الجمع وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض بتقريب بعضه من بعض يقال جمعته فاجتمع الجماعة في اللغة مأخوذة من الجمع وهو ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض يقال جمعته فاجتمع ومشتقة من الاجتماع وهو ضد التفرق وضد الفرقة والجماعة العدد الكثير من الناس العدد الكثير من الناس وهي أيضا طائفة من الناس يجمعها غرض واحد هذا بالنسبة للمعنى اللغوي للجماعة ضم الشيء بتقريب بعضه من بعض أما الجماعة في الاصطلاح فهي جماعة المسلمين وهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين اجتمعوا على الكتاب والسنة وساروا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام يبقى أهل السنة والجماعة أهل السنة الذين عملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حولها فسموا بماذا؟ بأهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة كما أمر الله عز وجل في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فحث الله عز وجل على الاعتصام وعدم الافتراق بالتمسك بالكتاب والسنة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك في قوله إن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. وهي ماذا؟ الجماعة. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. يعني العبرة ليست بالكثرة،